هذا اللي يشرحوه لنا اللي جرب. ما تدي لكن ما ضرب. لا ما يلزم التعدل هنا. ما يلزم أن يكون معدل. الضابط أن يكون غير مبرح، لا يكسر يد ولا يجرح جلد ولا يسوى. هو يجتنب ما نهي عنه. لي الله يسفين شرك. اللهم صل على محمد. سحون العرب معروفة. معروفة الحون العرب واللحون الوافدة من الأعاجم وأهل الفسق والطرب و... يا ذكرون خاجف في النفقة الفعلات المقصود الله يدفع يسير يجب معروف أحسن الله. ذكر هنا في المغني حديث قال وروى ابو محمد الخلال بسناجه عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأة علق في بيته صوتا يؤدب أهله. يعني التخويف أحسن الله لك شيخ. امرأة حامل توأمين سقط واحد منهم الثاني باقي ما في حياة إلا نبض القلب. الآن مضى من عمره 8 شهور وحجم الأزال بحجم 4 شهور. والمرأة الآن عندها نزف مستمر خطر عليها. صار يقولوا خطر عليها على الأم أولى من الأولى. يعني كان عليها خطر تنزل. الدكتور يقول الأولى نزلوا. الدكتور قال نصلوا الأولى ما يصلح. إذا كان على الأم ضرر أي هو بين واضح ينزل ما في إشكال. في نزف مستمر وظهر بدو يعطوها دم عشان نتعوض اللي يروح. نفخت في الروح معدي الآن يمكن 7 شهور لكن حجم الأزال بحجم 4 شهور لأنه ما في حياة إلا نبض القلب. على كل حال إذا كان الأم متضررة ينزل أحسن. ما يكفي متى تسمونه الأجهزة حد مشوتي إذا أمرها فلم تأتمر ودعاها إلى فراشه لا بعض فعلا لكن تقدر إلى العيش وتطيع السنة في كدر سمعنا أخي هذا الوعظ تكفي الوعظ نفس الوعظ لما رفضت مسألة العلاج الصحيح يعني كأن المذهب غير المذهب جمهور على أنه لا ينفي في الوعظ ذكرت أنه واجب من المعروف كما أن أيضا الخدمة ما بواجب عليها هذا مذهبنا ما يلزم تخدمه لكن إذا تعارف الناس على ذلك مش هو عليه يلزم. فاطمة تخدم محمد عليه الصلاة والسلام شيخ بنت برها لوالديها ما لم تعقد إذا عقدت على زوج يبقى البر فيما لا يتعارض مع حق الزوج وإذا تعارض حقه مقدم يعني ينتقل الأصل للزوج والفرع يصير الوالدين. طب الآن لو سافرت لأهلها قلنا تسقط النفقة والقسمة فين أنت كيف نطبق هذا الآن وتعارف الناس أنه سافر لها لها ويعطيها نفقة بعض كرم ما يلزم إن شاء الله ليش أنا تتابع عليها عدة وفاة متزوجة بمسلم وإن كان عقد عليها فمات قبل ما تيرسم مثل المسلم هي سبحان من هذه أهل المرأة أهل الرجل بس فعل النبي صلى الله عليه وسلم خيرها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فاختارتها أبو بكر الصديق يوم اختارت عمر قلت له أني خاف من عمر يوم اختارت صحابي آخر قلت له أني بكون معاه من هي ذي؟ عائشة رضي الله عنها اختارت أباها؟ اختارت أباها كلهم لا ألي شيخ هو تقولها لابد حكمين ما هي قصة هنا شز لا ما